بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذوه خمرا، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أحمد: قال: وقد يقتل به وقد لا يقتل به، وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق، لأنه إعانة على معصية. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، ولا قدح لمن يشرب به خمرا، ولا جوز وبيض لقمار، ويحرم أكله ونحو ذلك. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا، ممن يتخذه خمرا. هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن عندنا قاعدة، عندنا قاعدة: الوسائل لها أحكام الغايات، الوسائل لها أحكام الغايات. كيف هذا؟ يعني إذا كانت الغاية واجبة كانت الوسيلة واجبة، وإذا كانت الغاية مستحبة كانت الوسيلة مستحبة، إذا كانت الغاية محرمة كانت الوسيلة محرمة، وهل مجرم. الوسيلة لها أحكام الغايات. فالأصل مثلا، الأصل في العصير ها جواز البيع، هذا الأصل، لكن لما كان بيعه وسيلة إلى تخمير، إلى اتخاذ خمرة، صار حراما. لما صار بيع وسيلة لاتخاذ الخمر صار حراما. قال: ونحوه ممن يتخذه خمرا، ممن يتخذه خمرا، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية من أشمل ما يستدل بها على أمور كثيرة. يعني لا يحتاج أن تسأل عن حكم أمر فيه تعاون على الحرام، ما يحتاج سؤال، هذا دليله. ولهذا لو سأل شخص يعني ما حكم مثلا أن أؤجر حلاق يحلق اللحى، أن أؤجر يعني من يبيع آلة له، ما يحتاج أن تبحث عن أدلة خاصة، ما دام أن هذا الأمر فيه محرم فأنت أعنته على المحرم. ولهذا كثير ما تسمعون، الله يرحم الشيخ ابن باز، أدلة كثيرة يستدل بهذه الآية تماما. أنت تكلم عن الأمر بالخير أو تكلم عن الشر، تكلم عن المعاصي، تكلم عن المحرمات، يقول لي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. هذه آية عامة، كل شيء فيه إثم فلا يجوز أن تشارك فيه أو تعين إلى آخره. ولهذا يقول المصنف لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا باعه العصير فقد عانه على الإثم، قد عانه على الإثم. وإذا باعه سلاح في فتنة ها فقد عانه على الإثم وعانه على العدوان. قال: ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، بين المسلمين، يعني لو كان هناك فتنة قتال يرحمك الله بين قبيلتين أو بين شخصين، فلا يجوز أن تبيع السلاح لهذه القبيلة أو تبيعه لأحد الشخصين أو لأقاربهما إذا خشي القتل، لأنك هنا تعينه على أن يعتدي، تعينه على العدوان وعلى الأمر المحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في فتنة. لكن هذا يقول العلماء، يقول بعض أهل العلم أنه ضعيف، لكن تكفي الآية، تكفي الآية والأدلة العامة على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. وقال بين المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قاله أحمد: قال: وقد يقتل به وقد لا يقتل به، يعني لا يلزم أنه يفعل، لا يلزم أنه يفعل المحرم، لكن أنت الآن أعنته عليه وصارت الوسيلة في يده، صارت الوسيلة الآن في يده، فكون يقتل أو لا يقتل هذا لا يهم، يهم منك الآن أعنته على هذا الأمر. وقد يقتل به وقد لا يقتل به، وكذا بيعه لأهل حرب، كذا بيعه لأهل حرب. لو باعه على كفار، لو باع السلاح على كفار محاربين للمسلمين، محاربين للمسلمين، فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز، لأن هذا السلاح ها سيقتلون به المسلمين، سيقتلون به المسلمين. لكن قوله لأهل حرب يفهم منه أن الكافر المعاهد والذمي يجوز أن يباع عليه السلاح، المعاهد والذمي يجوز لأنه قد يشتريه يدافع عن نفسه لأنه معصوم، معصوم. لكن الذي بينه وبين المسلمين حرب هذا لا يجوز أن يباع السلاح عليه، لا يباع، لا يجوز أن يباع السلاح عليه. قال أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية، هذا كذلك أيضا قطاع الطريق ما يجوز أن يباع عليهم السلاح. ومثله يعني كل من يتوصل بهذا البيع والشراء إلى محرم. فمثل مروج المخدرات ما يجوز تبيع السيارة، يعني إذا علمت أن هذه السيارة للمخدرات، يعني سيارة من النوع مثلا اللي تصلح للتهريب للسرعة، أنت هنا أعنته وأنت تعلم أنه يروج مخدرات. أيضا إذا علمت أنه سيضر بالمسلمين، يعني مثل الرافضة سيسترون عقار ولا شيء يضر بالمسلمين، أيضا هنا لا يجوز. فكل بيع يتوصل به إلى الإضرار بالمسلمين فإنه يكون محرم. قال أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية، ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهم المسكر. لا يجوز أيضا أن يباع مأكول، يعني مثلا شخص أراد أن يشتري تمرا، أو أراد أن يشتري عنبا، أو أراد أن يشتري فاكهة ليحولها إلى خمر ليخمرها ثم يستخرج منها خمر، هنا لا يجوز البيع عليه، هنا لا يجوز البيع عليه. أيضا المشموم، المشموم يعني لو هناك أنواع توضع مع المسكر أو تسكر فتشم فإنه لا يجوز، لا يجوز. وهذا موجود الآن، يعني الآن البعض ها يسكر بأشياء يشمها، يشتري يعني يجمع، أنا سمعت أنه يجمع الببس ويضع عليه نوع من أنواع الحبوب العلاج التي في الصيدلية، ثم ها يضع معه غاز أو كذا يرجه ثم يشمه ثم يسكر، هذا محرم. فأي شيء وسيلة إلى المحرم يكون محرما. قال ولا قدح لمن يشرب به خمرا، ولا قدح لمن يشرب به خمرا، أيضا لا يجوز أن يباع قدح مع الأصل الجواز، أصل الجواز، لكن لما كان وسيلة للخمر فإنه لا يجوز، إنه لا يجوز بيعه. ولا جوز وبيض لقمار، لقمار يعني لا يجوز أن يباع الجوز، لا يجوز أن يباع الجوز ولا البيض لمن يقامر فيه، لمن يقامر فيه لأن القمار من الميسر، القمار من الميسر فلا يجوز. قال ولا جوز وبيض لقمار ويحرم أكله ونحو ذلك، يحرم أكله يعني إذا بيع هذا المأكول، إذا بيع هذا المأكول لمن اتخذه خمرا فإنه لا يجوز أن يؤكل من المشتري، انتبهوا لهذا، لا يجوز أن نأكله من المشتري. قال ونحوه، ما هو الذي نحوه؟ البيع، الهبة، لو باعه لو أهداه لك ما يجوز، ما يقبل. لماذا؟ لأنه ليس ملكا له، لأن البيع محرم، إذن هو ليس من ملكه، ليس من ملكه. هذا واضح ولا؟ يعني مثل الآن، نعم طيب، مثل الإنسان الآن باع بيض لشخص ليقامر فيه، وش حكم البيع؟ البيع محرم. البيض الآن هل هو ملك المشتري أو ملك البائع؟ ملك البائع، المشتري، البيع حرام ما يصح، صح ولا لا؟ طيب يقول ويحرم أكله، لو أعطاك تأكله هل يجوز؟ لا. لماذا؟ كأنه غصب البيض من مالكه وأعطاك إياه، هل يجوز تأخذه؟ غصبه من مالكه أو سرقه وباعه عليك يجوز؟ لا. فإذا اشتراه لأجل المقامرة هو لا يزال ملك صاحبه الأول، لأن العقد غير صحيح، فلو أعطاك لا يجوز أكله. وهذا يعني مثل لو سرق شاة، ما يجوز أن نشتريها منه ولا أن نأكل لحمها لو ذبحها، واضح ولا لا؟ لأن هذا ملك للغير، لا يزال ملك الغير، وملك الغير لا يجوز التصرف به، لا يجوز انتقال الملك فيه، واضح ولا لا؟ ولهذا قال ويحرم أكله ونحو ذلك، ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الملك لم ينتقل لمن اشتراه، للمكتسب، الملك لم ينتقل لمن أخذه. قال ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، ولا يجوز أن يباع العبد المسلم للكافر. لماذا؟ لأن الكافر سيكون سيدا على المسلم، وستكون الولاية للكافر على المسلم، هذا لا يجوز، لا يجوز. يقول الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأيضا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وسيكون المسلم مستضعف في يد الكافر، فلا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. أما إذا كان يعتق عليه نعم يجوز بيعه. كيف يعتق عليه؟ يعني بعض، يعني هناك أوصاف يترتب عليها عتق العبد، يعني إذا اشترى الإنسان عبدا يعتق عليه، بمجرد الشراء يعتق، يعني إذا قال بعتك العبد قال قبلت يعتق مباشرة، يعتق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. انتبهوا، متى يعتق عليه؟ يعني لو قدرنا أن أحدهما أنثى وحرم النكاح، يحرم النكاح بينهما بمجرد الملك يعتق. انتبهوا معي، من ملك ذا رحم محرم، يعني لو قدر أن أحدهما أنثى فهو محرم نكاحه، واضح ولا؟ هنا يعتق مباشرة. فلو أن الشخص اشترى عبد، وهذا العبد أخوه، اشترى أخاه، ها يعتق ولا ما يعتق؟ مباشرة. لماذا؟ لو قدر أن أحدهما أنثى صار محرم، ما جاز النكاح. طيب لو اشترى أباه كذلك، لو اشترى أمه، لو اشترى عمه، لو اشترى خاله يعتق عليه، لو اشترى ابن عمه يعتق ولا ما يعتق؟ ها لا يعتق. لماذا؟ لأنه لو قدر أن أحدهما أنثى جاز النكاح بينهما. إذن كل من ملك ذا رحم يعتق عليه. ولهذا إذا مات من عنده أم ولد أليست تعتق بموته؟ صح، بموته تعتق. لماذا؟ لأن ولدها يرثها، ولدها يرثها من أبيه، بمجرد إرثه لها تعتق مباشرة. إذن هنا المسلم لا يجوز أن يبيعه للكافر إلا إذا كان الكافر ها أخوه، كان الكافر أخاه أو عمه أو أباه أو من ذا رحم نبيعه عليه لا بأس. لماذا؟ لأن بيعه وسيلة إلى حريته، لأن بيعه وسيلة إلى حريته، فجاز النبي عليه، جاز النبي عليه. قال: ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، إذا لم يعتق عليه، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار. يعني ممنوع أصلا استدامة الملك، ممنوع استدامة الملك. فلو كان هذا العبد كافر، كان هذا العبد كافر ثم أسلم، ما نبقيه عند الكافر، خلاص ما يستديم ملكه، فكونه يأخذه ابتداء من بابي أولى. واضح ولا لا؟ ظاهر. طيب قال: لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فيه من الصغار والإذلال للمسلم، فلا نبيعه على كافر. فمنع من ابتدائه، منع من ابتدائه، يعني إذا كانت الاستدامة ممنوعة فالابتداء من باب أولى. فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، إذا كان يعتق عليه بالشراء صح، لأن ما في إذلال، ما في إهانة له، سيعتق لأنه وسيلة إلى حريته. فملك الكافر لا يستقر عليه، ملك الكافر لا يستقر على المسلم، ولهذا يجوز أن يبيعه عليه. قال: وإن أسلم قن في يده، أي يد كافر أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب، أجبر على إزالة ملكه عن إلى آخره. طيب نريد أن نأخذ الزاد أولا حتى تتضح العبادة، نريد حتى تتضح العبارة. طيب الزاد ماذا يقول؟ يقول: وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. هذه مرت معنا قبل قليل، يعني إذا أسلم العبد في يد الكافر، تحت يد الكافر أجبر الكافر على إزالة ملكه من العبد. واضح ولا لا؟ طيب هنا يقول: وإن أسلم في يده قن، المراد بالقن العبد، المراد بالقن الرقيق. وإن أسلم قن في يده، يعني أسلم العبد وهو في يد الكافر، في يد الكافر أي يد كافر، أو عند مشتريه منه ثم رده. انتبه لهذه المسألة، يعني الآن أسلم تحت كافر، أسلم تحت كافر، ما الذي ينبغي؟ ما الذي يجب؟ ها، إزالة ملكه، أجبر على إزالة ملكه. طيب، الكافر، الكافر باع العبد على مسلم مثلا، باع العبد على مسلم أو غير مسلم، لكن إذا مثلا مسلم يتضح، باع الكافر باع العبد على مسلم، صح ولا لا؟ فوجد المشتري في العبد عيبا فرده إلى البائع، نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل حتى لو رده بعيب، يزال ملكه. واضح ولا مو واضح؟ ولهذا يقول أو عند مشتريه منه، يعني عند مشتري العبد من الكافر، يعني العبد الكافر الذي بيع أسلم عند المشتري، أسلم عند المشتري، فوجد المشتري فيه عيب فأراد أن يرده للكافر، أراد أن يرده لسيده الأول، يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. واضح ولا لا؟ طيب، قال وإن أسلم قن في يده أي يد كافر أو عند مشتريه منه، الضمير الأول يعود على من؟ عند مشتريه، يعني مشتري العبد، الضمير يعود هنا على العبد، مشتريه منه، ها يعود على من؟ على الكافر، يعود على الكافر، ثم رده إليه، من الذي رده؟ المشتري رده للكافر، رده لنحو عيب، يعني وجد فيه عيب أو ما يرد به المبيع، وجد في هذا العبد ما يوجب أو يبيح له رد المبيع فرده، ها فإن نجبره على إزالة ملكه، نجبره على إزالة ملكه. طيب المشتري الأول سيطالب أبي قيمة العبد، ها نقول روح طالب الأول، ما له دخل، العبد ما يبقى تحت كافر، العبد لا يبقى تحت كافر، لكن لو باعه لمسلم، أنا مثلت قبل غير بمسلم صح؟ لا لا لا ما لا ما هذه ما ترد، لو باعه لمسلم ثم أسلم، يعني باع العبد الكافر، الكافر باع الرقيق الكافر لمسلم ثم أسلم تحت المسلم، هل يجبر على إزالة ملكه؟ لا لا ما يجبر، لأن ما فيه إهانة، نعم ما فيه إهانة. لكن لو رده مسلم قال أنا وجدت في عيب ما أريده، هل نقبل رد الكافر؟ لا لا يبقى عنده. قال أو عند مشتريه منه ثم رده نحو عيب أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، نجبره بإزالة ملكه. طيب كيف نجبره؟ نخسر الكافر؟ كيف؟ يختار الطرق، أولها بنحو بيع، نقول بيع، نجبره على بيعه. طيب رفض البيع، نجبره على هبته، أعطيه أحدا، ها رفض، نجبره على عتقه، المهم انه ما يبقى، ها ما يبقى تحت يده، ما يبقى تحت يده. ولهذا يقول المصنف بنحو بيع او هبه او عتق، يختار، اذا قال والله ابي قيمته انا خسران خلاص يباع، نجبره ان يبيع. قال لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا تكفي مكاتبته، لانها لا تزيل ملك سيده، لا تكفي المكاتبه. لو قلنا هذا العبد المسلم نريد أن نزيل ملكه من يدك، قال لا ما يحتاج زيلونه، كاتبته، اذهب وأعطني كل شهر 2000 ريال، 40,000، هذا المكاتب، المكاتب أن يكاتب العبد سيده، ها على مال، فإذا أتى بالمال أعتقه، قال خلاص أنا كاتبته، نقبل ما نقبل، لماذا؟ لأن لا يزال سيد، لا يزال سيد، يعني ممكن بعد يومين أو شهر أو شهرين يعجز العبد، ما يستطيع أن يأتي بالفلوس، وين يروح؟ ها يذهب يرجع إلى سيده الكافر. ولهذا ما نقبل الكتاب، لو قال كاتبته ما نقبل. ولهذا يقول المصنف ولا تكفي مكاتبته، لماذا؟ لأنها لا تزيل ملك سيد عنه، المكاتبة ما تزيل ملك الكافر عن المسلم، فلا فائدة منها، لا فائدة منها. ولا بيعه بخيار أيضا ما نقبل، لو أجبرناه على بيع الكافر، على بيع العبد المسلم، أجبرناه على بيعه، قال خلاص بعته ولي الخيار مدة شهر، هنقبل؟ ما نقبل، لأن الخيار يرده إليه، فلا نقبل. ولهذا يقول المصنف ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علاقه عنه، يعني لا يزال الرقيق متعلق بسيده، له علاق فيه، علاقه باقية ما انقطعت، فلا نقبل الكتابة ولا نقبل البيع بالخيار، بل نقبل البيع المنجس أو الهبة والعتق مباشرة، ما يستديم الملك عليه ولا يبقى. قال لعدم انقطاع علقه عنه. وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة طيب انتبهوا، نريد أن نقرأ الزاد الزاد لأن الروض قد يكون فيه صعوبة، فإذا قرأنا الزاد نرجع للروض. قال وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح. إن جمع بين بيع ها وكتابة، لكن في عقد واحد وصفقة واحدة، هذا مراد المصنف. باع بين بيع وكتابة، يعني قال للعبد، قال للعبد قال العبد قال العبد لا قال السيد قال السيد قال أعتقتك مثلا بسيارة وعشرة آلاف ريال، الآن جمع لا بيع بيع، قال مثلا السيد بعتك اي نعم صح صح بعتك السيارة وكاتبتك بمئة ألف ريال، السيارة لها قيمة العبد يسلمها سيده، والكتابة لها أيضا ثمن يسلمها لسيده، صح ولا لا؟ الآن جمع بين ها بيع وكتابة، واضح ولا؟ انتبهوا سيأتينا أن كله يصح إلا الكتابة ما تصح، أقصد البيع مع الكتابة، البيع مع الكتابة هذه لا تصح، وما عداها إذا جمع بين عقدين يصح، واضح ولا لا؟ طيب قال وإن جمع في عقد في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكتبه، قال بعتك السيارة وكاتبتك بخمسين ألف ريال، ومعلوم أن الخمسين ليست قيمة السيارة، السيارة قيمتها جزء من الخمسين، إذن هو الآن جمع بين البيع والكتابة، واضح لنا؟ بعوض واحد صفقة واحدة، صفقة واحدة، ما معنى صفقة واحدة؟ خمسين ألف هذا القيمة واحدة، ما ندري وين قيمة السيارة من الكتابة، طيب صفقة واحدة، العقد واحد، العقد واحد، صفقة واحدة، واضح لنا؟ طيب الكتابة تصح لكن البيع ما يصح كما سيأتي. قال أو جمع بين بيع وصرف، جمع بين بيع وصرف، يعني الآن أنت انتبهوا معي لا تشغلكم عني الكتابة، انتبهوا معي، الصرف أصلا بيع، الصرف بيع، تعطيه ريالات ويعطيك دنانير مثلا، ماذا يسمى هذا؟ هذا صرف، صح ولا لا؟ طيب عنده مئة ألف ريال، قال خذ هذه مئة ألف ريال بالسيارة ومئة دينار، الآن جمع بين بيع وصرف، أعطاه مئة ألف، قال خذ مئة ألف ها بالسيارة ومعها مئة دينار، الآن السيارة بيع صح، والدينار دنانير صرف، وإنما مثلت بالدينار لأن عندنا هنا الغالب ريال سعودي ودينار كويتي حتى يتضح. طيب قال مئة ألف ريال وعطني سيارة ومئة دينار، هنا جمع بين بيع وصرف في عقد واحد، الصفقة واحدة، هل يصح ولا يصح؟ نقول يصح، لكن بشرط أن يسلم الصرف ما يؤخره، لأن الريال والدينار ها أموال ربوية يشترط فيها التقابض، النسع فيها محرم، فنقول نعم السيارة لو تأخر تسليمها لا بأس، لو بقيت في الذمة الأمر سهل، لكن الصرف لا بد منه، فإذا سلمه السيارة سلمه الصرف صح، ما في شيء يمنع ولا عندنا ربا هنا، اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب قال أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة، بيع وإجارة، قال بعتك السيارة وأجرتك البيت بمئة ألف، فالبيت له الأجار له قيمة والسيارة لها قيمة، واضح ولا لا؟ ولهذا قد يحتاج في الإجارة أن يقسط الثمن، أنتم معي؟ قال بعتك السيارة وأجرتك البيت بمئة ألف، صح ولا لا؟ أجرتك البيت مئة سنة وبعتك السيارة بمئة ألف، هل هنا يحتاج أن نقول السنة كم أجرتها؟ لا مو بلازم، خلاص أعطوا مئة ألف يأخذ السيارة يسكن البيت لمدة سنة يعطيه مئة ألف، لكن متى نحتاج التفريق هنا؟ لو أن البيت انهدم سكن فيه مدة شهرين وانهدم البيت تلف البيت الأجارة تنتهي الحين، خلاص هنا نحتاج أن نميز الأجارة من القيمة، واضح ولا لا؟ لكن إذا لم نحتاج مو بلازم، أنتم معي؟ لا يلزم. يعني لو قال بعتك هذه السيارة دادسون جديدة، بعتك هذه السيارة وجرتك بيتي ب100,000 ريال، البيت أجره مدة سنة، خلاص يقول خذ 100,000 ريال وعطني السيارة وبسكن في البيت، هذا بيسكن في البيت. لا يحتاج أن نقول تعال السنة كم تكون، ما هو بلازم. لكن إذا احتاجنا إليها ها فرقنا الصفقة، واضح ولا لا؟ طيب مثله الصرف، الصرف لابد أن يقبضه، لابد أن يقبضه. طيب لو لم يقبضه ما يجوز، لو لم يقبضه ما يجوز، فنخرج قيمة السيارة ونلغي الصرف، والعقد باطل لأن الصرف اشترط فيه التقاب. لكن الكلام إذا تم الجميع، جمع بين بيع وصرف، نقول جاهز ما في مانع، لأن البيع معروفة طريقته والصرف حصل التقابض، إذن ما في مانع. طيب بيع وإجارة ما في مانع، تم البيع وتمت الإجارة ما في مانع، لكن لو لم تتم الإجارة نحتاج إلى أن نفرق الصفقة. أو بيع وإجارة أو خلع، أو خلع. قال لزوجته مثلا خالعتك بالسيارة 20,000 ريال، الخلع العكس، أيوة ذكر مثال في الحاشية، لا الخلع خمسة، باع عبده وأجره انتهينا هذا، أو اشترط منه دارا واختلعت نفسها عوض واحد، لأن الآن الخلع العوض لمن؟ العوض للزوج. يعني قال خالعتك ها، لا قالت هي تقول نعم صح، هي تقول بعتك السيارة مع الخلع 100,000 ريال، نعم صح بعتك السيارة مع الخلع 100,000 ريال، يعني السيارة الآن لها قيمة، هذا بيع، وباقي القيمة ها قدمتها الزوجة للزوج مقابل الخلع، واضح ولا لا؟ طيب ما يحتاج أن نفرق الصفقة، ما يحتاج أن نقول الخلع كم والسيارة كم، هنا ما يحتاج. لكن لو قدر أن أحد العقدين ألغي، مثلا ترك الخلع، هنا ممكن نحتاج إلى تفريق الصفقة. لكن المصنف هنا يتكلم أنه العقد ها يتم، لا نحتاج إلى هذا. أو خلع أو نكاح، أو نكاح يعني يبيعه ويجعل الفلوس الأخرى والمال الآخر مهر، يعني مثلا يقول زوجتك بنتي بعتك سيارتي وزوجتك بنتي 100,000، واضح الله؟ بعتك السيارة وزوجتك بنتي 100,000، الآن جمع بين بيع ومهر، صح ولا لا؟ فالزوج كم سيعطي الأب؟ ها نعم ايه يقول الأب يقول بعتك سيارتي وزوجتك بنتي بكم؟ 100,000 ريال، فيأخذ الزوج السيارة ويعطيه 100,000، يصلح هذا؟ ياخذ بنته، أيوة الزوج على المهر وعلى السيارة. خلنا نشوف المثال، بعتك عبدي وزوجتك بنتي 3 دراهم، نعم صح بعتك، أيوة صح بعتك عبدي وزوجتك بنتي، يعني بعتك السيارة وزوجتك بنتي بألف، الألف الحين هذه البعض قيمة للسيارة، هذا البيع، والبعض مهر، هنا يصح، واضح ألا؟ هنا يصح. طيب متى نحتاج إلى تفريق الصفقة؟ لو مثلا لو قدر أنه عقد على البنت ثم طلقها قبل الدخول، كم سيحتاج؟ نصف المهر، صح؟ هنا نحتاج إلى تفريق الصفقة، نحتاج أن نميز المهر كم قيمة السيارة نخرجه ثم نعطيه نصف المهر، واضح ألا؟ قال أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه، يعني صح البيع والصرف، صح البيع والإجارة، صح البيع والخلع، وصح البيع والنكاح، واضح ولا لا؟ صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع. انتبهوا، إذن الصورة السابقة كلها صحيحة إلا في مسألة واحدة، ما هي؟ البيع والكتابة، البيع والكتابة. يعني إذا قال بعتك وكتبتك 100,000، بعتك السيارة وكتبتك 100,000، يعني العبد يأتي للسيد بكم؟ 100,000، بعضها قيمة للسيارة وبعضها قيمة لأي شيء؟ للمكاتبة الكتابة، صح ولا لا؟ طيب يقول المصنف بطل البيع، يبطل البيع. لماذا؟ لأن ما عندنا مشتري. أين المشتري الآن؟ هل يجوز أن الشخص يبيع على عبده؟ لا، لأن العبد ماله، فكأنه باع ماله لماله، ما عندنا مشتري. فيقول المصنف البيع لا يصح، البيع لا يصح، لكن الكتابة عقدها صحيح، فما المانع؟ فتصح الكتابة ولا يصح البيع، تصح الكتابة ولا يصح البيع. ها واضح ولا لا؟ نعم. طيب الآن لحظة، الآن ما هي طريقة المكاتبة؟ أن يقول السيد لعبده ها إذا أتيتني 40,000 ريال فأنت حر، أعتقتك. قال العبد أنا سأذهب أشتغل وكل شهر يعطيه حتى يكمل 40، مثل ما فعلت من هي ها مع بريرة، في كل سنة أقية أقساط. هذا قال إذا أتيت 40,000 أعتقتك، صح ولا لا؟ طيب قال له خلاص خذ السيارة، أنا بعتك سيارتي وكتبتك 80,000، يعني بعض المال مقابل الكتابة، صح؟ وبعض المال قيمة للسيارة، واضح ولا لا؟ طيب البيع الآن ممن؟ من السيد، صح ولا لا؟ باعه على من؟ على العبد. طيب العبد هل يملك؟ لا. السيارة التي بيعت العبد هي لمن؟ هي للسيد. ولهذا لو أن مالك الدابة، لو شخص ذهب إلى بعيره وقال أيها الجمل المبارك بعتك سيارتي، ها يصلح؟ لأنهم يقولون العبد كالدابة، يباع ويشترى، ملك لسيده ما يملك، فكأنه باع ماله لماله. تضح محمد؟ الآن العقد الذي في البيع يصح ولا ما يصح؟ ما يصح العقد الذي في البيع، ما يصح. والكتابة صحيحة، لماذا؟ لأن عقد واضح لا غبار عليه، جائزة من السيد لعبده، ها واضح ولا لا؟ والآن يعني الآن هذه مسألة يعني في الحقيقة هي اجتهاد مني، اجتهاد مني لما نقولها أنا، قد أكون مصيب وقد أكون مخطئ. يعني بعض الناس الآن يبيع أرضه ملكه ويأخذ عليها سعي، أنتم معي؟ صح، بعض الناس يعمل هالحركات هذه، يعني عنده أرض يبيعها 100,000 يقول للمشتري صافي ويعطيه السعي، صح؟ الآن هو يؤجر نفسه يتعب لنفسه، هل هذا يصح؟ لا، ما كيف أجار؟ لا، هو الآن يأخذ سعي على أتعابه لأرضه. طيب هل الإنسان يأخذ أجار إذا تعب على ملكه؟ هي يعني الآن هو يسوق أرضه، يسوقها للناس، وأنا كما قلت لكم يعني قد يكون كلامي خطأ لكني رأيتها منتشرة الآن، ولهذا ابحثوا عنها. يعني الإنسان هل يتعب، هل يأخذ أجار إذا تعب لنفسه؟ يعني لو أراد أن يطبخ لنفسه أو يغسل ثيابه لنفسه، هل يؤجر نفسه لنفسه؟ لا، فكأنه أجر نفسه لأجل أرضه. لكن على كل حال المسألة هذه ذكرتها لما رأيت أنه باع ملكه لملكه، وكما قلت لكم حتى لا تنقل ولا شيء، أنا أقول هذا الآن هي مني وقد لا تكون صحيحة. قال فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله، باع ماله اللي هي السيارة لماله الذي هو العبد. وتصح هي، ما هي؟ الكتابة، كتابة تصح، لأن البطلان وجد في البيع فاختص به، مثل لو باع حلال ما يصح بيعه وما يحرم، يصح في الحلال ويحرم فيما يختص الحرام. قال لأن البطلان وجد في البيع فاختص به، ويقسط العوض عليهما، أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم، بالقيم. يعني إذا أراد هنا، إذا احتاج أن يفرق الصفقة فإنه يقسط، يقسط يعني لو ألغي الصرف ما وجده هنا حرام، ما يصح، يلغى. لو التغت الإجارة، انتهت المنفعة، نحتاج هنا أن نقسطه. الكتابة يحتاج أن نقسطها، إذا بطل البيع في السيارة كيف نعرف الكتابة؟ إذا قال بعتك السيارة وكتبتك بثمانين ألف، ماذا نصنع؟ ننظر السيارة كم تساوي، ننظر الذي لا يصح بيعه هو الذي نقومه، ننظر السيارة كم تساوي، قال السيارة تساوي خمسين، تساوي خمسين، كم يأتي العبد المبايعة الكتابة؟ ثلاثين، ثلاثين، ننسب الخمسين للثمانين ونخرجها. قال ويقسط العوض عليهم أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم، بالقيم يعني إذا كان يتقوم يقوم ويثم، يقوم ويعرف قيمته. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، يحرم بيعه، وهل يصح؟ سيأتينا، سيأتينا أنا مصنف يذكر أن العقد يبطل والمسألة خلافية، لكن الكلام الآن على الحكم التكليفي، الكلام الآن على الحكم التكليفي، محرم بيع المسلم على المسلم، محرم أولا لورود النص أن رسول الله نهى عن هذا، الأمر الثاني فيه عدوان وظلم اعتدي على أخيه المسلم، وهي أيضا سبب العداوة الشحناء، فلا يجوز، يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم. طيب هل يجوز أن أبيع على بيع الكافر؟ ها ظاهر كلام المصنف أنه يجوز، ظاهر كلام المصنف أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر، إنما النهي للمسلم. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولا يشتري على شراء، والمراد بالكافر هنا ها المحترم المعصوم الذي هو الذمي، الذمي والمعاهد، الذمي والمعاهد والمستأمن. فهل يصح أن يبيع على بيعه؟ قول الأول أنه يصح كما سبق، قول الثاني أنه لا يصح، لا يصح، وهذا قول هو الراجح، هذا قول هو الراجح أنه لا يصح أن يبيع حتى على بيع الكافر، لأنه عدوان عليه وهو معصوم محترم، فلا يصح البيع على بيع الكافر. والحديث خرج مخرج الغالب، الحديث خرج مخرج الغالب، لأن الغالب البيع والشراء يكون بين المسلمين، الغالب بين المسلمين هو الأغلب والأكثر. ولهذا لو ذهب الآن عامل من العمال الكفار وباع سيارته، باع لا يبع على بيعه، نعم باع سيارته بعشرة آلاف ريال، بعشرة آلاف ريال، باعها على واحد، على مسلم ولا كافر هذا لا يهم، لكن باع سيارته بعشرة آلاف، أتيت أنت المشتري قلت لا أنا بيعك أحسن منها تسعة آلاف ريال، أنت بعت على بيع من؟ هذا لا يجوز، لأنه اعتداء عليه، اعتداء عليه. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، لأن عندنا انتبه عندنا بيع على بيع أخيه وعندنا شراء على شراء، والجميع محرم، جميع محرم. البيع كما ذكر المصنف، البيع كما ذكر المصنف، يعني شخص يبيع سيارة بعشرة، عشرة، جاءت شخص يقول لا أنا بيعك مثلها بتسعة أو بثمانية، هذا بيع على بيع، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لا يجوز، أنا أعطيك مثلها بتسعة، لقول صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، شرائه على شراء، يعني شخص الآن اشترى سيارة بعشر ألف ريال صح ولا لا؟ أتى شخص آخر وقال لا أنا أشتريها منك بحد عشر، بحد عشر ألف ريال، زاده ألف، هذا اشترى على شراء المسلم، هذا لا يجوز، هذا كله محرم. قال ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، يعني اشتريها منك بعشرة، لأنه في معنى البيع المنهي عنه، المنهي عنه، ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيار، هذا محل النهي، يعني لا يجوز أن يبيع على بيعه ولا اشترى على شرائه، متى محل النهي؟ في زمن الخيار، في زمن الخيار، أي خيار؟ خيار الشرط، خيار المجلس، هذا هو الذي نحتاجه، أما خيار العيب والغبن هذا ما له داخل، خيار المجلس وخيار الشرط، انتبهوا، خيار المجلس، أنا بعت على أبو أحمد سيارة، بعت على أبي أحمد سيارة بكم؟ بعشرة آلاف ريال، واضح ولا؟ وما زلنا في مجلس، نازلنا في المجلس، أتى محمد وقال لا يا أبو أحمد أنا بيعك مثلها بتسعة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن لا يزال في زمن الخيار، لأن أبو أحمد يملك أن يهون يترك البيع، هنا محرم البيع على بيعي في زمن الخيار. طيب لو أتى بعد ما تفرق المجلس وتم العقد، هنا له ذلك، والمسألة طبعا فيها خلاف. القول الأول أن له ذلك، أن البيع تم وانتهى، ولو أتى يرد المبيع ما يملك، ما خلص انتهينا. فلو قال لا أنا بيعك أقل منها، فالقول الأول أنه جائز، يجوز أن البيع على بيع، لأن البيع تم وانتهى. والقول الثاني أنه ممنوع أيضا، أنه محرم لا يجوز حتى لو تفرق المجلس. لماذا؟ يقول أولا لأنه يورث العداوة والبغضاء والشحنة، يورثها. الأمر الثاني أنه يجعل المشتري اللي هو أبو أحمد ها يحاول يرد المبيع، يحاول يرد السلعة، أقلني خلاص أنا هونت والله ما أقدر ما عندي فلوس ها أنا منحرج منك باقي منها قيمة، وما قصده، مش قصده يشتري التي أقل. إذن هنا حرام، يقول بعض أهل العلم أنه محرم. لكن على كل حال القسم الأول في زمن الخيار، أي خيار؟ خيار المجلس. النوع الثاني خيار الشرط، التحريم يكون في زمن الخيار، خيار الشرط. اشترى مني أبو أحمد سيارة، قال لي الخيار مدة شهر، الآن السيارة في هذا الشهر لمن؟ ها للبائع ولا المشتري؟ ها نعم طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، يعني له هذا الشخص له الغنم وعليه الغرم. السلعة هذه نماؤها لمن؟ ولو حصل عليها شيء إصلاحها على من؟ انتبهوا، على المشتري. مدة الخيار هي ملك المشتري، لو تلفت من ضمانه، لكن له الخيار في الرد. واضح الله؟ مدة كم؟ شهر. بعد 10 أيام أو 20 يوم ذهب محمد إليه وقال أنا أبيعك سيارة مثلها بأقل، ها يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن محل هذا في زمن الخيار. إذا انتهى الشهر وذهب إليه قال أبيعك أقل منها، ها يأتي الخلاف كما سبق إذا تفرق من مجلس العقد. ها واضح ولا لا؟ طيب الخلاصة أنه لا يجوز أن يبيع على بيع المسلم ولا أن يشتري على شراء، لأن هذا فيه عدوان. وبعض الناس عنده جشع وعنده طمع، لا يخاف الله جل وعلا ولا يرحم عباد الله، أهم شيء ها أن تنفق سلعته حتى لو كانت على ظهور الآخرين. ولهذا تجديد أراد أن يبيع سيارة، يعني يحاول يغسلها ويصلح فيها ويضع فيها من الزيوت اللي تجعلها ما تطلع دخان وإلى آخره. لماذا؟ طيب أليس الذي سيشتري مسلم؟ عجيب. ولهذا من الطرف، يعني قبل كم سنة شخص عنده سيارة مرسيدس صغيرة، وقال لي شخصيا قال فيها صوت بالعمود، ايش رأيك أعلمهم ولا أخبرهم ولا؟ قلت أخبرهم ما يجوز. فسيمة السيارة وصلت 10,000 ريال، فأخبرهم ونزلت إلى 8، تركوها، خرج من الحراج. ثم أتى في نفس الوقت بعده بنص ساعة وقف عند السوق، الآن السوق عند محلة الذهب اللي في الحفر الداخل، فذهب يأخذ حاجة. يوم خرج وإذا الشخص واقف عند السيارة، قال هذه قبل شوية كانت في المعارض، قال لي قال خلاص أنا بشتريها منك، وأخذها أعلى من 8، ما أدري وصلها 10 ولا ما وصلها، واشتراها من السوق ما اشتراها من الحراج. ولهذا يعني كون الإنسان يصدق مع الله جل وعلا ويصدق مع عباد الله ويخسر 2,000 3,000، هذا لا يهم، أحسن من لا يخسر دينه، أحسن من لا يخسر الجنة. لكن بعض الناس لا يهمه، يهمه أن يجمع حتى لو ذهب به ما يجمع إلى النار، نسأل الله عافية والسلام. قال لأنه في معنى البيع المنهي عنه محل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين، ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه. طيب هو لماذا يقول أبيعك بأقل أو أشتري منك بأكثر؟ لماذا؟ لأجل أن يفسخ المقول له. من المقول له؟ إما أن يكون البائع وين ملك المشتري؟ إذا باع أهل بيعه المقول له من؟ إذا باع على بيع أخيه المقول له من؟ المشتري. وإذا اشترى على شرائه المقول له من؟ البائع. صورتم ولا ها؟ طيب شوي شوي سم. الآن أنا بعت لأبو أحمد سيارة صح ولا لا؟ وأتى محمد وكلمه، المقول له من؟ المشتري، لأن يقول سيبيعك أقل منها، هذا المقول له. طيب اشترى مني سيارة، اشترى مني سيارة بعشرة آلاف ريال، أتى محمد قال له أنا أشتريها منك ها؟ قال له أبو أحمد أنا أشتريها منك بأحد عشر، من المقول له؟ ها؟ البائع. فقد يكون المقول له البائع، وقد يكون له المقول المشتري. والغرض من هذا لأجل أن يفسخ ويعقد هو معه، ليفسخ ويعقد معه، ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه، وكذا سومه على سومه، يعني وكذا يحرم سومه على سومه بعد الرضا. السوم نقول السوم ينقسم إلى قسمين، السوم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول في وقت المزايدة، في وقت المزايدة، البيع بالمزايدة، فهذا لا بأس، هذا لا بأس أن يسوم على سومه، وهذا مذهب جمهور العلماء، البيع بالمزايدة، هذا لا بأس أن يسوم على سومه، يعني كما هو الآن، سلعة الآن في الحراج أو في السوق، هذا يسوم هذا يزيد وهذا يزيد، هنا يجوز أن تسوم عليه ولا يجوز؟ هنا يجوز، لأنه وقت بيع المزايدة، بيع المزايدة. القسم الثاني أن يركن كل واحد من المتبايعين للآخر، أن يركن كل واحد من المتبايعين للآخر، فهنا لا يجوز السوم، وهذا أيضا عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم، واضح ولا لا؟ وعند الحنفية يكره، ما يحرم الحنفية يكره، واضح ولا لا؟ طيب الآن أصبح في سوق المزايدة كل يزيد كل يسوم، الآن وقف السوم على فلان من الناس صح ولا لا؟ فركن البائع إليه، يعني أراد أن يبيع، كل منهم ركن إلى الثاني، فمات شخص منطلق ثم زاد، ايش حكم السوم الآن؟ محرم، هذا هو السوم على سوم مسلم، هنا لا يجوز. وبعض الناس نعوذ بالله، بعض الناس يعني ما له لا ناقة ولا جبل، ما يريد أن أشتريها، لكن يأتي يقول يا أخي لا تبيعها، أصبر مش معجلك، الرجل أراد أن يبيع. طيب لماذا هذا؟ ما علاقتك به؟ ما نعم، إذا كان هناك غبن في السعر النصف ينبغي المسلم، يعني لو كانت السيارة تساوي 100 وباعها ب60 ألف، ما في شك أنه غبن، ولكن تقول لا هذا مو بقيمته، هذا من النصف. أما في وقت السوم وقد ركن بعضهم إلى بعض وليس فيها غبن، هنا لا يجوز السوم على سوم أخيه. قال وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا، بعد الرضا، ليخرج السوم في المزايدة، السوم في المزايدة لا بأس به. قال بعد الرضا صريحا لا بعد رد، يعني لو أنه رده، لو سام كانت القيمة 50 وجاء شخص قال اشتريتها منك ب60، سام ب60، قال لا ما نبيع ب60، رده، فأتى شخص وزاد، هنا يجوز ولا ما يجوز؟ هنا يجوز، حتى لو لم يكن في سوق المزايدة، حتى لو أنه عند بيته، لأنه هنا رد هذا السوم، فلك أن تزيد. نعم، ويبطل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلعة التي صادر، نعم، اي ما في شك، اذا كانت مصادرة بحق لا بس، لا احنا ما نتكلم عن قضيه بعينها، نتكلم عن الحكم العام. اذا كانت مصادره بحق، يعني من باب التعزير، لان كما تعلمون راي شيخ الاسلام وغيره انه يجوز التعزير حتى بياخذ المال، حتى مصادره ماله، واضح ولا لا؟ فإذا كانت مصادرة بحق يجوز، وإذا كانت مصادرة باطل لا ما يجوز يشترى منه. نعم. لا هنا ما عندنا مزاهدة، هنا ما عندنا مزاهدة، يعني ما جاء شخص يعني لأن الزيادة فيه تعدي على من سام قبله، هنا ما في تعدي، هنا ما يعني أنا الآن يعني أحب لك الخير، إذا وقفت كذا أريد أبيعك أنت، يعني أنا حر بمالي، فبهذه القيمة أريد أن أنفع زيد من الناس، أقول خلاص إذا وصلت لقيمة أبيعك أنت. واضح؟ اي هذا الجهل بالثمن، احنا لا نتكلم عن الجهل بالثمن، نتكلم هل هذه فيه زياده في السوم او هو اراد ان يبيع لفلان من الناس لانه يحب ان يبيع له. واضح ولا لا؟ نعم. إيه؟ يعني اصبح بينهما تواطؤ، يعني المالك اراد ان يبيع بهالسوم. نعم. اذا لا يعلم ينتفي الاثم، مثل لا يخطب على خطبة أخيه إلى آخره، إذا كان يجهل فإنه لا يأثم لا في البيع ولا في غيره.